ويجب على نفسي أجرها بناء عليه ولا تكون معذورة؟ لا ما لا ما ما عليها شيء هذا لا لا شيء كتبه الله عليها نعم يعني لا بس إنما هو وصف لها نعم.